فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات، والإيمان بأنه تعالى يرضى ويغضب ويكره ويمكر، يوجب للعبد يعني خوفا ورجاء، يوجب له أن يطلب رضا الله وأن ترغب نفسه في ذلك. وإن رضوان الله لا أكبر ما يمن الله به على أوليائه، حتى إذا دخل المؤمنون الجنة الله تعالى يتجلى لهم ويقول لهم ماذا تريدون، ويقول ألا أعطيكم ما لم أعطي أحدا من العلم، فيقولون ماذا نريد وقد أعطيتنا بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم، أو كما جاء في الحديث أحل عليكم رضواني فلا أسخط. فهذا أفضل ما يعطي الله أولياء. قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. رضوان من الله يحله على أولياء هو أكبر من نعيم الجنة، يعني أكبر مما في الجنة من أنواع النعيم من المطاعم والمشارب والملابس ونحو ذلك. الإيمان بأنه تعالى يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب الله فيستعيذ بالله من غضب الله، وفي الحديث الصحيح أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فللإيمان بأسماء الرب وصفاته آثار على القلب وآثار على سلوك العبد توجب الإيمان. العلم بأسماء الله وصفاته والإيمان بها والتحقق بذلك له آثار باطنة وظاهرة، تورث الموفقين من عباد الله محبته سبحانه وخوفه ورجاءه والتوكل عليه، كل هذا من آثار الإيمان بأسمائه وصفاته. اللهم استعان. نعم أقرأ آيتين. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حسبك، موضوع جديد. وهذه أربع آيات أيضا هي من نصوص الصفات، وهي تدل على إثبات صفة فعلية من صفاته وهي المجيء والإتيان، والمجيء والإتيان معناهما متقارب. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي هل ينتظر، ينظرون أي ينتظرون، هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة. وهذا اليوم الذي يأتيهم الله فيه يوم عصيب عليهم، ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله وقد كفروا به وبرسله وأشركوا به وأعرضوا عن هداه؟ إنه لموقف